بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلمين في عصر الصحابة والتابعين كانت عقيدتهم معروفة معلومة، هي ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت العقيدة معروفة في عصر الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، قرون الأربعة، وإن كان دخل في آخر القرون الأربعة شيء من الاختلاف وظهور الفرق كالخوارج والقدرية والشيعة، لكن كان الدين قوياً وكان الإسلام عزيزاً، والذي عنده شر كان يختفي به ولا يظهره، كان أهل الشر يختفون ولا يظهرون شرهم. فلما انقضت القرون المفضلة ظهرت الشرور، ظهرت الشرور وجاهر أهل الضلال بضلالهم من جهمية ومعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة، الصوفية والقبورية والنحل الباطلة والباطنية والشيعة وغير ذلك. ولكن كان الإسلام أيضاً قوياً في عصر الدولة الأموية، وكان العلماء لهم دورهم ومكانتهم، فكانوا يقاومون هذه الأفكار، وكان الزنديق إذا ظهر يقتل، كان الزنادقة يقتلون في عهد الدولة الأموية، كما قتل الجعد بن درهم وغيره لما جاهروا بزندقتهم. ثم جاءت دولة بني العباس، وكان أيضا فيها قوة في أول الدولة، كان فيها قوة وللإسلام هيبة والعلماء لهم مكانة، وكان الأشرار لا يتمكنون من إظهار شرهم بحرية. فلما جاء آخر دولة بني العباس، جاء المأمون العباسي ابن هارون الرشيد الذي خرج على أخيه الأمين، خرج على أخيه الأمين وقتله وحاز السلطة، وكان رجلا قويا وذكيا أيضا وعالما، ولكن داخله أهل الضلال واتخذ منهم بطانة، صاروا من حوله كابن أبي دؤاد بشر المريسي، فاستمالوه إلى ضلالهم وعقيدتهم، فتأثر بهم وزينوا له ترجمة الكتب الأجنبية، وأنشأ دارا للترجمة سموها دار الحكمة، وهي دار النقمة، فترجموا الكتب الرومية وبما فيها من ضلال وما فيها من شر. فجاءت العقائد الضالة من هذا الطريق، لما ترجمت كما ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لما ترجمت الكتب الرومية زاد الشر، وفي النهاية أقنعوه بالقول بخلق القرآن وأنه هو الحق، واقتنع بذلك، مسكوا قيادة مع قوته ومع صلابته. أهل الشر ما يتهاون بهم أبدا، الواجب إبعادهم عن الساحة، وإلا فإنهم يدسون شرهم والقوي يضعف معهم. فاقتنع بقولهم وأراد حمل الناس على القول بخلق القرآن والعياذ بالله، كلام الله عز وجل المصدر الأول للشريعة، أرادوا أن يجتثوه من الأمة، يقولون إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله. فاقتنع بهذا الرأي، ولكن وقف الأئمة كالإمام أحمد في مقدمتهم، الإمام أحمد وقفوا ضد هذه الفكرة الضالة موقفا حازما، وأبوا أن يقولوا بخلق القرآن، وعذب منهم من عذب كالإمام أحمد، وقتل منهم من قتل، ولكنهم صبروا ووقفوا في وجه المعتزلة، وقفوا موقفا حازما، فثبت الله بهم الدين وثبت بهم العقيدة الصحيحة ودحر أهل الشر. وتوالى بعد المأمون أخوه الواثق وابنه المعتصم، أخوه المعتصم أخو المأمون المعتصم بن هارون الرشيد، ثم الواثق ابن المأمون، أخذوا هذا المنهج وأرادوا حمل الناس على القول بخلق القرآن، وكلهم عذبوا الإمام أحمد وضربوه، ولكنه لم يعطهم كلمة واحدة، بل يقول القرآن كلام الله، وإذا قالوا له قال هاتوا لي من القرآن أو من السنة، هاتوا لي، فيعودون عليه بالضرب ويغمى عليه رحمه الله، ولكنه أبى حتى إنها سالت دماؤه رحمه الله من الضرب، وغاب فكره من الضرب، وأبى صمد إلى أن جاء عصر المتوكل ابن هارون الرشيد، فخلص الله به أهل السنة ونصر الحق وقمع أهل البدعة، ثم اغتالوه أهل الشر، قتلوا المتوكل، وما زال الأمر في ضعف إلى أن جاء آخر خلفاء بني العباس، واستوزر الشيعة، أخبث من الجهمية، استوزر ابن العلقمي والطوسي نصير الكهر الطوسي، فجروا عليه المغول من المغرب، وغزوا بلاد المسلمين واجتاحوها وقتلوا الخليفة، وأخذوا الكتب وألقوها في نهر دجلة، وقتلوا من المسلمين بمئات الألوف، واجتاحوا بلاد المسلمين، وما زال المسلمون يقاومونهم في كل بلد، ولكن في النهاية خذل الله التتار، ومنهم من أسلم، ولكن المسلمين صمدوا، وبقي الإسلام ولله الحمد قويا عزيزا، ويقيض الله له من ينصره ومن يحميه ومن يدافع عنه. ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية في وقت مدلهم، الفرق كلها تتجاذب، الناس صوفية وجهمية ومعتزلة وقبورية وشيعة، يعيش العالم الإسلامي في موج من الفتن. ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية، تخرج على كتب السلف الصالح النقية، ودرس الكتب الضالة والمنحرفة، وعرف الشبه التي بنيت عليه، وقام يدعو إلى الله عز وجل، ويؤلف الكتب ويدرس وينفى ويسجن، ولكنه لم يثنه ذلك، عن الجهاد. الجهاد بالسيف، خاض المعركة قاتل بالسيف، والجهاد بالقلم، حتى قيض الله له طلابا حملوا علمه كابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم من الأئمة الكبار، فانتشرت الدعوة، ولكن لا يزال التيارات المنحرفة، لكن بزغ فجر الدعوة والتجديد في دين الإسلام والرد على الشبه، على الضلالات من شيخ الإسلام وتلامذته. ثم جاءت حقب، توالت حقب، ضعف فيها مذهب أهل السنة وكثرت البدع، انتشرت الضلالات بعد عصر شيخ الإسلام وتلاميذه، عصر الركود وعصر الجمود وعصر تقليد الأعمى. وبلاد نجد ما كانت تذكر، مغفول عنها، تعتبر بادية أو شبه بادية، قرى ومزارع وبادية الرعاة، وما فيها يعني مطمع لأحد، وكل بلدة عليها أمير يحكمها مستقل بها عن الآخر، فأمير عرقه ما يخضع لأمير الدرعية مع ما بينهما من التقارب، فالوحدة تعتبر مملكة مستقلة. وكان العلماء الحنابلة في نجد معنيين بالفقه، يدونون الفقه ويحررونه ويؤلفون فيه وينسخونه، عنايتهم بالفقه. أما العقيدة فهم على عقيدة الأشاعرة وعقيدة الماتريدية، وعندهم تصوف وعندهم بدع وعندهم ما عند البلاد الأخرى، بل يزيدون بكثرة الجهل بينهم في باديتهم وفي قراهم وفي نعم القرى فيها علماء، لكنهم علماء فقه فقط، وكانوا يذهبون إلى الشام يتتلمذون على علماء الشام الحنابلة ويحملون عنهم الكتب والفقه في مذهب الإمام أحمد. هذا خير كثير، لكن العقيدة ليس لهم بها اهتمام، الناس كل على ما هو عليه من صوفية وقبورية وشر، والسحرة لهم دور والكهان لهم دور والقبائل تحكم بالأعراف القبلية وهكذا. وأظهر الله الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأعطاه الله من الذكاء والفطنة ما جعله يدرك ما عليه الناس، فكان من صغره يقرأ ويلاحظ ويطالع في كتب الشيخين ابن القيم وابن تيمية، ويقرأ في كتب السلف هو وحده فقط. ثم إنه لم يكتفي ببلده، سافر إلى البلاد الأخرى، سافر إلى مكة حاجاً وأخذ عن علمائها، وسافر إلى المدينة وأخذ عن علمائها، ثم سافر إلى الأحساء وأخذ عن علماء الأحساء، ثم سافر إلى العراق إلى البصرة، ولقي فيها من العلماء من لقي، تتلمذ عليهم وتعلم منهم ونسخ من الكتب، ثم أراد أن يسافر إلى الشام ولكن لم يتيسر له ذلك، ثم رجع إلى نجد، رجع إلى بلاده، وكان متضايقاً مما عليه الناس، ولا يسعه السكوت على ما عليه الناس كما وسع علماء زمانه، بل إنه بدأ بالدعوة على بصيرة، على هدى، بدأ الدعوة في بلد حريملة، مقر أبيه كان قاضياً فيها، بدأ الدعوة فيها، ثم ما طاب له المقام فيها رحل إلى العيينة، كان فيها تحت إمرة ابن معمر، وعرض على الأمير هذه الدعوة، تقبلها الأمير وناصر الشيخ، قامت الدعوة، وبدأ الشيخ بالتنفيذ، فهدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب في العيينة، كان الناس يقصدونها، ونفذ حد الزنا، رجم الزانية التي اعترفت. فلما بلغ أمير الأحساء الخالدي بن عريعر الخالدي غضب على بن معمر وتهدده في أن يقطع ما يعطيه من المرتب إن لم يطرد هذا مطوع، يسميه مطوع، إن لم يطردها مطوع من بلده. فابن معمر عرض على الشيخ ما جاءه من التهديد. الشيخ أراد أن يطمئنه وقال له: ما عند الله من الرزق خير لك مما يعطيك فلان، عليك أن تتوكل على الله، والله جل وعلا يكفي من توكل عليه ويغنيك الله عن ذلك. لكن الرجل ما اقتنع وطلب من الشيخ المغادرة. الشيخ رحمه الله غادر العيينة. إلى أين يذهب؟ ذهب إلى الدرعية، وكان فيها الأمير محمد بن سعود أميرا عليها، حاكما عليها. وكان الأمير بن سعود مثل غيره من الأمراء يمشون على ما هم عليه ويسمعون عن هالمطوع وأخذين حذرهم منه، أخذين حذرهم منه. هالمطوع اللي جاء لعيينه كذا وكذا. ولكن الشيخ ذهب إلى تلميذه اللي قال ابن سويلم في الدرعية، ونزل ضيفا عنده، نزل ضيفا عند تلميذه ولم يعلم به أحد، كان أمره بالأول خفية. فنزل ضيفا على تلميذه، علمت امرأة الأمير بقدوم الشيخ، وكان قد هداها الله وسمعت بدعوة الشيخ وسمعت واقتنعت بها، فقالت لزوجها الأمير محمد بن سعود: هذا رزق ساقه الله لك، هذا العالم الذي جاء إلى بلدك هذا رزق ساقه الله إليك، فاغتنم قبل أن يأخذه غيرك. فما زالت به حتى أنه لان معها، فقال: يأتيني؟ قلوا له يجي. قالت: لا، إذا طلبته قالوا الناس يبي يعذبه ولا يبي يقتل، لكن رح لمها أنت، رح لمها أنت علشان يقدرونها الناس، إذا جاءها الأمير يقدرونها الناس. شوف حنكتها وسياستها رحمها الله. فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم، وكان ابن سويلم خائفا على الشيخ، ولما جاء الأمير زاد خوفه، ما يدري وش القضية. دخل على الشيخ وسلم عليه، عرض عليه الشيخ أمره، فشرح الله صدره، شرح الله صدره لهذه الدعوة وقبلها، ووعد الشيخ بأن يناصره وأن يقوم معه، وتعاهد على ذلك. ومن ذاك الوقت قامت الدعوة في الدرعية، قامت الدعوة في الدرعية، وجلس الشيخ للتدريس والمناصحة والكتابة في الدرعية، وصار الطلاب يتوافدون عليه، وجد من يؤويه ومن يناصره، صار الطلاب يتوافدون عليه. ثم إنه تكون الجيش للجهاد، فغزوا ما حولهم من البلدان ونصرهم الله على ما حولهم من البلدان، ودخلت تحت ولاية الأمير محمد بن سعود، بدل ما هو أمير على الدرعية فقط صار أميراً على نجد كلها، دخلت البلاد تحت إمرته. وقام جيش الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقامت الدعوة. في هذه الفترة أهل الشر صاروا يلبسون على الناس إن ابن عبد الوهاب يبي يغير دين المسلمين، وأنه جاء بدين جديد، وأنه يكفر المسلمين، وأنه. ومن ذلك أهل القصيم كتبوا له يسألونه، وهذا شيء طيب إنك ما تصدق الشائعات، ما تصدق الشائعات، إنك تكتب للشخص تسأله. كتبوا يسألونه عن عقيدته لأنه شوهت عنده، وقالوا إنه رجل خرج يبي يكفر الناس ويبي يقتل الناس ويبي يغير دين الناس، وقالوا ما قالوا. الشيخ رحمه الله كتب هذه العقيدة، يبين عقيدته، وأن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه ما جاء بشيء جديد، وأن ما نسب إليه كذب، وكتب غير هذه الرسالة في ردوده على في ردوده الموجودة في الدرر السنية على الشبهات، ومنها كتاب كشف الشبهات، الشبهات التي أثيرت حوله، أجاب عن الشبهات التي أثاروها حوله في هذا الكتاب. فهذا أصل هذه الرسالة، أنها جواب عن سؤال سألوه عن عقيدته. وكان القصيم فيه علماء أيضا في وقته، فيه علماء، وكانوا على اتصال بعلماء الشام الحنابلة. لما بلغهم خبر الشيخ وما أثير حوله كتبوا إليه يسألونه عن عقيدته، فكتب رحمه الله هذه الرسالة بينوا فيها عقيدته وما هو عليه، ويدفع ما شبه ضده. وهذه حالة الدعوة إلى الله، لا بد أن الذين يدعون إلى الله لا بد أنهم ينالهم شيء من الأذى، وينالهم شيء من التهديد والتخويف، ولكنهم يصبرون على ذلك، يصبرون على ذلك ويثبتون عليه، ويجيبون عن الشبهات التي تعترض سبيلهم. وهذا مما يؤكد على الداعية أن يكون عالماً، يكون عالماً يستطيع أن يجيب عن الشبهات، وأن يبين الحق من الباطل، يكون متسلحاً بالعلم. الشيخ ما باشر هذه الدعوة العظيمة إلا بعد أن تأهل لها، بعد أن تعلم والتقى بالعلماء في البلاد التي سافر إليها، وقرأ الكتب، ثم بعد ذلك باشر الدعوة وهو مسلح بالعلم والحجج، فنصره الله عز وجل مع إخلاص، مع إخلاص النية لله عز وجل، وأنه لا يريد علواً في الأرض، ولا يريد مالاً، ولا يريد جاهاً، وإنما يريد وجه الله عز وجل، ويريد نصرة هذا الدين وبيان الحق والنصح للخلق. فهو مشفق على الخلق أنهم يهلكون وهو بينهم وعنده معرفة بالحق ويسكت، ما يسعه هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية. نعم. أشهد الله وأشهد من حضر من الملائكة، كأن هذا مأخوذ من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فهو يشهد العلماء الذين سألوه، ويشهد الله جل وعلا، ويشهد الملائكة على عقيدته، وأنه ما جاء بشيء جديد أو بتغيير لدين الله كما يقال عنه، وإنما جاء بالحق الصريح. نعم. أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية. أنني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية، هذه عقيدة، عقيدة الفرقة الناجية، الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سميت الناجية لأنها نجت من النار، كل الفرق في النار إلا هذه الفرقة فهي الناجية، الناجية من النار. نعم. ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هذه أوصافها، أولاً أنها الناجية، ثانياً أنهم أهل السنة الذين يأخذون بالسنة وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة تعني هنا تعني القرآن وتعني الأحاديث الصحيحة، ما كان عليه الرسول كما قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، هذه السنة، هذه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن والأحاديث الصحيحة، هذه السنة. نعم. لم يأخذوا بمذهب الجهمية أو مذهب المعتزلة أو مذهب الخوارج أو مذهب وغيرهم من الفرق، إنما أخذوا منهج أهل السنة المتمسكين بالسنة، ما أنا عليه وأصحابي. نعم. الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. والجماعة سموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق، ليس بينهم اختلاف، لا يختلفون في عقيدتهم، عقيدتهم واحدة، وإن كانوا يختلفون في المسائل الفقهية والمسائل الفرعية المستنبطة، هذا لا يضر، اختلاف في الفقه لا يضر، لأنه اجتهاد ناشئ عن الاجتهاد، والاجتهاد يختلف، والناس ليسوا على حد سواء في ملكة الاجتهاد. أما العقيدة فلا، ما تقبل الاختلاف، العقيدة يجب أن تكون واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هذه أمة واحدة لا تقبل الاختلاف، تعبد ربا واحدا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في الآية الأخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. اختلفوا، وهذا لا يجوز أن يختلفوا في العقيدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم، الله أمرهم بأن يكونوا أمة واحدة فعصوه، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كتب، كل واحد عنده مؤلفات، كل واحد عنده في العقيدة عقيدة هذا غير عقيدة هذا. والمشكلة كل حزب بما لديهم فرحون، كل يرى أنه على الحق وغيره على الباطل، ما يقول خلونا نتفاهم نشوف أين الذي على الحق، نرجع إلى كتاب الله سنة رسول الله كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا، كل يقول ما علي من الآخرين، أنا الحق عندي، كل حزب بما لديهم فرحون، مقتنعون بما عندهم، متعصبون لما عندهم، ما يرون أنهم يخطئون، هذا المشكلة. نعم. أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان وأركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حضرة أصحابه فقال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قالوا هذه أركان الإيمان، الإيمان له أركان وله شعب، أركانه ستة، شعبه 76 أو 66 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، الإيمان له شعب كثيرة. وأما أركانه أي جوانبه التي يقوم عليها فهي ستة أركان، الركن الأول الإيمان بالله وهو الأساس، وهذا يشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة، الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا الركن الأول. ثاني الإيمان بالملائكة وهم جند خلقهم الله من نور، وهم من عالم الغيب الذين لا نراهم ولكن نؤمن بهم، وقد جعلهم الله أصنافا، كل صنف من الملائكة له عمل يقومون به في هذا الكون، فمنهم الحفظة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويكتبونها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ومنهم حملة العرش ومنهم من ينزل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكال، ومنهم الموكل بالموت ملك الموت ملائكة الموت، ومنهم أصناف لا يعلمها إلا الله سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود الله عز وجل كثيرة. والإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل، الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب من عنده سبحانه بوحيه وبشرائعه وأمره ونهيه، منها التوراة ومنها الإنجيل ومنها الزبور ومنها القرآن، ومنها كتب لم يذكرها الله لنا ولكننا نؤمن بها جملة، ونؤمن بما ذكره الله باسمه مفصلا، وآخرها القرآن، آخر الكتب وأعظمها القرآن العظيم الذي أعجز الثقلين الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. هذه الكتب والرسل، الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله بشرائعه ودينه لهداية خلقه. الله جل وعلا أرسل الرسل ليبين للناس ما يضرهم وما ينفعهم، ويبين لهم دينهم، والله جل وعلا أقام الحجة بهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله جل وعلا أرسل الرسل، وعدد الرسل لا يعلمهم إلا الله كثيرون، ومنهم من سمى الله لنا مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ما ذكره الله في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان، كذلك نجي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، كلهم فضلنا على العالمين. هؤلاء سماهم الله، نؤمن بهم بأعيانهم، نؤمن بهم بأعيانهم، ومن لم يسمه الله نؤمن به جملة. الله جل وعلا يقول: منهم من قصص، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنؤمن بهم جميعا، من سمى الله ومن لم يسم منهم. من كفر بنبي واحد كفر بالجميع، لا بد من الإيمان بهم جميعا. من كفر بنبي واحد منهم كفر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. والله جل وعلا قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا الإيمان بالرسل. والإيمان باليوم الآخر وهو البعث بعد الموت، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فالدنيا مزرعة للآخرة والآخرة دار جزاء. الدنيا دار عمل وليس فيها جزاء، والآخرة دار جزاء وليس فيها عمل، فلا بد من الإيمان باليوم الآخر. من لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، يعني بس تعيش بها الدنيا وتاكل وتشرب وتكفر وتفسق وتروح بس، لا، أمامك بعث وحساب وجزاء. فالله جل وعلا جعل الآخرة للجزاء، وهذا عدل منه سبحانه أنه لا يضيع عمل العاملين، يجازي كلا بعمله لا يضيع. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لو لم يكن هناك بعث لصار الخلق عبث، والله منزه عن العبث. وتؤمن بالقدر، والقدر هو سر الله جل وعلا، والقدر هو ما قدره الله مما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، جرى به القلم، جرى بالمقادير وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، فلا يقع شيء إلا بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، والأمور عبث أو أنف أو بل هي مقدرة من قبل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كتابه اللوح المحفوظ، قبل أن نبرأها يعني نخلقها ونوجدها. هذا الإيمان بالقدر، وهو على أربع مراتب. مرتبة الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء، أن الله علم كل شيء، علم ما كان وما يكون. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، المشيئة والإرادة، ما شاءه الله كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، خلق الأشياء في أوقاتها المقدرة لها، كل شيء في وقته، كل شيء في حينه الذي قدره الله جل وعلا. لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق والإيجاد. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. إيمان بما وصف به نفسه في كتابه. نعم، لما ذكر أركان الإيمان بيّن ما يدخل في الركن الأول وهو الإيمان بالله، أنه يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات، فمن جحد الأسماء والصفات لم يكن مؤمنا بالله، لم يكن مؤمنا بالله. وهذا رد على المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته لأنهم لم يؤمنوا بالله. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. نعم، من الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ومن غير تعطيل. تحريف هو التغيير، تغيير الألفاظ أو تغيير المعاني، هذا هو التحريف، تحرف الألفاظ، يزاد فيها أو ينقص، مثل استوى قالوا استولى، هذا تحريف، تحريف لفظ، زاد حرف. ومن تحريف المعنى تفسير الاستواء بالاستيلاء، وتفسير اليد بالقدرة، وتفسير الوجه بالذات، هذا من التحريف، تحريف كلام الله عز وجل. حرفون الكلمة من بعد مواضعه أو عن مواضعه، تحريف هذا. ومن غير تأويل، تعطيل يعني تفسيرها بغير ما معناها الصحيح، هذا تأويل، تأويل باطل ينبني عليه التعطيل، وهو جحدها، جحد الأسماء والصفات وإخلاء الله منها. تعطيل معناه الإخلاء، الإخلاء، يكون الله جل وعلا خاليا من الأسماء والصفات، هذا التعطيل. نعم. بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعتقد ما دلت عليه هذه الآية، لأنها ميزان في جميع الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته، وإن كانت أسماؤه تشبه أسماء المخلوقين في ألفاظها ومعانيها، لكن لا تشبهها في حقيقتها وكيفيتها. الاشتراك في اللفظ والمعنى لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة والكيفية، هذا معنى ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة، فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه الأسماء والصفات، السمع والبصر مثلها غيرها، فدل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه. نعم. بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه. قوله ليس كمثله شيء هذا فيه نفي، وهو السميع البصير هذا فيه إثبات، نفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه الأسماء والصفات. نعم. فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلمة، لا أنفي عنه ما وصف به نفسه كما فعلت المعطلة. نعم. ولا، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلمة عن مواضعه كما فعلته المعطلة. نعم. ولا ألحد في أسمائه وآياته. نعم. ولا ألحد، الإلحاد هو الميل، الإلحاد في اللغة هو الميل، والإلحاد في الأسماء والصفات هو الميل بها عن مدلولها، هو الميل بها عن مدلولها إلى مدلول باطل، كتفسير الوجه بالذات واليد بالقدرة أو النعمة وهكذا، هذا تحريف، تحريف للكلم عن مواضعه. نعم. ولا أحرف الكلم عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته. نعم. ولا ألحد كما قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يلحدون يعني يميلون بها، يميلون بها إما بجحدها كما فعلت المعطلة، وإما بتشبيهها بصفات خلقه كما فعلته الممثلة، وإما بالزيادة عليها شيئا لم يثبته الله ولا رسوله، وإما بجعلها أسماء للأصنام كاللات والعزى وإلى آخره، هذه أقسام الإلحاد. نعم. ولا ألحد في أسمائه وآياته ولا أكيف ولا أمثل صفاته. هذا القسم الثاني من أهل الضلال، القسم الأول المعطلة انتهى منهم، القسم الثاني الممثلة الذين زادوا في الإثبات وغلوا في الإثبات ولم يفرقوا بين صفات الله وصفات خلقه ولا بين أسمائه وأسماء خلقه، هؤلاء مشبهة والعياذ بالله، ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. شوف، المعطل يعبد عدما لأن الذي ليس له أسماء وصفات معدوم، والممثل يعبد صنما من البشر، جعل الله مثل البشر، تعالى الله عن ذلك. نعم. ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، يعني لا أعلم كيفيتها ولا مثليتها، وإنما هذا من علم الله جل وعلا، لا يعلم كيفية صفاته إلا هو، ولا يعلم كيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى، لا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نعم. ولا هم يعلمونه، يعلمون ربهم وأنه هو ربهم وخالقهم، يعلمون وجوده وكماله، لكن لا يحيطون به، لا يحيطون به. نعم. ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه لأنه تعالى لا سمي له، لا سمي له يعني لا أحد يستحق اسمه على الحقيقة، وليس معناه لا سمي له ما أحد يسمى باسمه، لا، يسمى باسمه الخلق مثل العزيز ومثل الملك ومثل، يسمى المخلوق بما يوافق اسم الخالق في الحروف والمعنى، لكن لا يوافقه في الكيفية، فمعنى لا سمي له يعني لا أحد يستحق اسمه على الحقيقة، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل أحد يساوي الله جل وعلا في أسمائه وصفاته؟ لا، المخلوق عنده علم، لكن هل علمه مثل علم الخالق؟ لا، علم المخلوق قاصر وخاص به، وعلم الخالق خاص به سبحانه وتعالى، وقس على هذا. نعم. لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافيه سبحانه ويساويه، لا أحد يساويه جل وعلا. نعم. لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. ولا ند له، الند هو المثيل أيضا، الند هو المثيل، وجعلوا لله أندادا جمع ند وهو المثيل، جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. نعم. فالذين عبدوا الأصنام جعلوها أندادا لله مشابهة لله، وإلا كيف لماذا عبدوها؟ ولهذا يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعترفون أنهم سووهم برب العالمين في الدنيا فاستحقوا النار يوم القيامة من باب التحسر. والذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون يعني يساوون به غيره، يساوون به غيره من المخلوقين. نعم. لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، فالأسماء والصفات وإن كانت تشترك في اللفظ وجملة المعنى لكنها تختلف في الحقيقة والكيفية. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. نعم، هو أعلم بنفسه، وأما غيره فلا يعلم إلا ما علمه الله جل وعلا. الملائكة تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، والله جل وعلا يقول لنبيه وقل ربي زدني علما، والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم، ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأما غيره فلا يعلم حقيقة الله وكيفية الله جل وعلا، لا يعلمها إلا الله. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، كما في القرآن ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، لا أحد أحسن من الله جل وعلا ولا أصدق من الله. نعم. فنزه نفسه والله، والله قال في كتابه إنه سميع وأنه بصير وأنه حكيم وأنه عليم وأن له وجها وأن له يدين، قال هذا عن نفسه سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه. يجي واحد يقول لا هذا ما يليق بالله، ما يليق بالله يقال له وجه ولا يقال له يد، يعني كأنه أعلم من الله صار، ولا يقال إنه سميع ولا بصير، لأن هذه في الخلق موجودة، إذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه، يعني كأنه صار أعلم من الله عز وجل. نعم، يعترض على الله. نعم. فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل. نعم، لهذا قال سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، نزه نفسه عن ذلك. نعم. فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل. نعم. وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل. نزه نفسه عن مذهب الطائفتين، عن مذهب الممثلة ومذهب المعطلة، وأثبت لنفسه الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا هو المذهب الحق وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي قال الشيخ رحمه الله إنه عقيدته ومعتقده. نعم. فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عما يصفه به أهل التعطيل وأهل التمثيل، وسلام على المرسلين، سلم عليهم لسلامة ما قالوه في الله عز وجل من سلامته من العيب والنقص. المرسلون وصفوا الله بما وصف به نفسه، لذلك سلم الله عليهم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، له الثناء كله، له الثناء كله والحمد كله، لا يستحقه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. والفرقة الناجية وسط في باب يكفي. أحسن الله إليك. هل صار عند الشيخ شيء مما يقولون؟ هل صار عنده شيء من ما يرمونه به من الشبهات؟ هذه عقيدته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائم يقول: في بعض الكتب الثقافية تحدد عدد الرسل 1024 رسولا. نعم، هذا ورد، هذا ورد في حديث أظن حسن لم يصل إلى درجة الصحيح، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الجمع الصحيح في تفضيل الرسل بعضهم على بعض وعدم التفريق بينهم حيث ورد هذا وهذا؟ الله جل وعلا يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لا شك أن الرسل يتفاضلون، لكن لا يجوز لنا أننا نتنقص المفضول، ما يجوز لنا نتنقص المفضول، تنقص المفضول كفر. أما أننا نعترف بأن الرسل بعضهم أفضل من بعض فالله ذكر هذا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله فضل الرسل بعضهم على بعض، وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بقية أولي العزم الخمسة، ثم بقية الرسل. الله فضل، لكن ما يجوز لنا أننا نتنقص المفضول وهو رسول من رسل الله عز وجل، وإنما نذكر هذا من باب التحدث بنعمة الله فقط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. يونس ابن متى عليه السلام ما حصل له من ما ذكره الله عز وجل، أنه ألقي في البحر والتقمه الحوت، وأنه توسل إلى الله بالتوحيد في الظلمات، دعا الله عز وجل فأخرجه من بطن الحوت وأنقذه. فلا يجوز لنا أننا نتنقص ذنون عليه السلام، لا يجوز. فإذا كان التفضيل من باب التنقص لا يجوز، أما إذا كان من باب التحدث بنعمة الله فلا بأس. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. شوف كلمة ولا فخر، يعني ما قال هذا من باب الفخر، وإنما قاله من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. هذا هو التفصيل في المسألة. إن كان التفضيل من أجل التنقص فهذا لا يجوز، أما إن كان التفضيل من باب التحدث وبيان الواقع فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إذا حذفت آل التعريف من أسماء الله لا تكون من أسماء الله؟ مثل العزيز، لو قلت عزيز يكون من أسماء الله وغيره، وكذلك الله جل وعلا يقول: إنه عزيز حكيم، إنه عليم. ما في بس، تارة يأتي بالألف واللام، تارة يأتي بدونها. نعم. إنه علي حكيم وهو العلي العظيم، تارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا، ما في بس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: المشركون يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله، فكيف نقول إنهم جعلوها لله ندا؟ لأنهم صرفوا لها من العبادة، يذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بقبورها، فجعلوها ندا لله، لأنهم يتقربون إليها بالعبادة كما يتقربون إلى الله، ويرجون منها ما يرجونه من الله من إنزال المطر وشفاء المرضى وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك نسخ لرسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هناك يعني إيش؟ هناك نسخ لرسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عقيدته لأهل القصيم، توزع في هذا المسجد، مكتوب في أولها: قال شيخ الإسلام العالم الرباني والصديق الثاني، السؤال: ما رأيكم في وصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالصديق الثاني؟ قالوا الإمام أحمد أيضا الصديق الثاني، لأنه نصر الإسلام في وقت الفتنة، كما نصر أبو بكر الصديق رضي الله عنه الإسلام يوم الردة. فأبو بكر الصديق نصر الإسلام يوم الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد نصر الإسلام يوم الشدة، يوم القول بخلق القرآن، فهو يشبه موقف الصديق. موقف الإمام أحمد يشبه موقف الصديق في نصرة الإسلام وقت الحاجة، فلا غلاظة في هذا. وإن لم يكن أحد مثل الصديق من كل وجه، لكن من بعض الوجوه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يقال كل كمال ثبت للإنسان فالله أولى به، فما صحة ذلك؟ وهل هذا صحيح؟ كل كمال ثبت للإنسان لا يستلزم نقصا، بهذا القيد، كل كمال ثبت للإنسان لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به. هذا من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى. نعم. أما إذا كان يستلزم نقصا فلا يجوز أن ينسب لله، مثل النوم. النوم هذا كمال للإنسان، اللي ما ينام هذا ما هو صحيح، ما هو صاحي، فيه مرض. فالنوم كمال للإنسان لكنه يستلزم النقص، والله منزه عن النوم. مثل الولد، الولد كمال للإنسان، فالذي لا يولد له من بني آدم هذا فيه نقص، لكن الله منزه عن الولد. هذا القيد لا بد منه: كل كمال ثبت للإنسان لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به. مثل العلم، العلم ما يستلزم نقص، الكرم، الجود، هذه أوصاف لا تستلزم النقص، فالله أولى بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي القرون الأربعة المفضلة؟ القرون الأربعة المفضلة: قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين، ثم القرن الرابع الذي المئة الرابعة، سمى المئة الرابعة، القرن 100 سنة، يعني 4 قرون يعني 400 سنة. هذه صدر الإسلام، هذا يسمى صدر الإسلام، فيه العلماء وفيه الأئمة وفيه العلم وفيه الخير الكثير، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إنه تحدث بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، إلى آخر الحديث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الموجود من أسماء الله؟ يخبر عن الله بأنه موجود، يخبر، يقال الله موجود، لكن ما يقال الموجود، ما يسمى به اسم، وإنما يخبر عنه بأنه موجود. أما أنه يحط من أسمائه الموجود أو الشيء، لا، ما يقال الشيء ولا الموجود، لكن يقال الله شيء ويقال الله موجود، من باب الإخبار، من باب الإخبار أوسع من باب الاسم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما تنصحون طالب علم بالنسبة لقراءة الكتب؟ هل تنصحونه بالتجريد وكثرة القراءة أم بالتحقيق والتدقيق؟ والله أنا ما زلت أنصح وأكرر بأنه ما يقتصر على الكتب، وإنما يطلب العلم على العلماء مهما أمكن ذلك، والكتب إنما هي وسيلة، وسيلة وآلة بيد الإنسان، لا بد من عالم يبينها ويدرب عليها. أنت لو كان عندك سلاح وأنت ما تعرف له، يمكن تقتل نفسك به ولا تقتل غيرك، لازم تدرب على السلاح على يد أناس متعلمين. الكتاب مثل السلاح، يحتاج إلى مدرب يبين لك معانيه ويبين لك مداركه ويشرح لك ويوضحه، وإلا ما في فائدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله في عقيدته؟ قال: وهو سبحانه مستو على عرشه في سمائه دون خلقه وأرضه. أي نعم، الله جل وعلا في السماء وعرشه في السماء، ليس عرشه في الأرض كما يقوله الجهمية، هذا يأتي إن شاء الله، هذا في الحموية. نعم. يعني معناه أن العرش في السماء وليس العرش في الأرض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: سمعنا أن هناك جهودا لإيقاف طبع كتاب الدر السنية لأن فيه التكفير، فهل هذا صحيح؟ هذا كذب وافتراء، وليس فيه إن شاء الله جهود لمنعها، بل هي سلاحنا وهي عدتنا بعد الله سبحانه وتعالى، وليس فيها تكفير، وليس بل هي تنهى عن التكفير وعن الغلو، لكنها تبين الهدى من الضلال، ترد على أهل الباطل، تناصر الحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة ما نسب إليكم حفظكم الله من القول بأن المرجئة من أهل السنة؟ المرجئة؟ نعم. أنا ما قلت هذا، من يثبت هذا؟ أنا ما قلت أن المرجئة من أهل السنة، أقول مخالفون لأهل السنة. نعم. لكن الكذب اليوم رخيص كثير عند الناس، وينسبون إلى الناس ما لم يقولوا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك حديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فكيف نجمع هذا الحديث مع فتاوى الذين يقولون إنه يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة؟ أولاً الحديث ينظر في سنده، وثانياً إذا صح ليس معناه الحصر، ليس هذا من باب الحصر، وإنما يحمل على أنه لا أفضل، أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيرها، من هذا الباب، باب الأفضلية لا من باب الحصر، فالذي حمله على الحصر غلطان. الله جل وعلا يقول: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يقل المساجد الثلاثة، المساجد عموما، هذا عموم القرآن. نعم. أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.